يا حلوة يا بابا نجيب. اشكيلي يا حلوة خط ابوكي جاني جواب في خط ابوكي حلفت لطح خط ابوكي اصول يا حلوة يا بني البنت قالت عزوني البنت قالت عزوني وحباب قلبي لما عزوني خطف العقل وجذبوني يا أصول يا حلوة يا بابا بيتك عاوز البناية ما في شي ولا بناية خطبت بنتك بيني أصلا يا حلوة يا بابا ياللي ابتليت بالغرام ما تقوم شوف حالك ياللي ابتليت بالغرام ياللي ابتليت بالحب قوم شوف حالك من كثر الافكار مش قادر تقوم على حالك يا مهندس على الناس قوم هندس على حالك قلبي حبي وانا بيهتين شوف العنى بكلامي الدين اسكندرية وراسي الدين أصول يا حلوة يا بلدي خدود مشرطين ومع بعض وشريطين ينشروا علي بشرابي. معلية معلية وشارعي التلاتي له من توبي ثلاثي. شربت الرايق على الطين أصوان يا حلوة يا بلدي. زرع كرات وبصلي زرع كرات وبصلي واحكي لك باللي حصل لي. من افترى نعمته بتولي افترى ما نعمته تولي. حج حسن يا صولي عاوز اتوب واصلي اصول يا حلوة يا بلدي. حبيبي جرحي تعب الصيفي شوفي جرحي ذوب الصيفي يشيل مترين وبوصافي. حبيبي جرحي تعب الصيفي يشيل مترين وبوصافي. جرح اخضر بصفي اطرف حبيبي بوسافي اصول يا حلوة يا بلدي. شوفي جرحي ورامو قطفي وردي ورامو حزين الطف ورامو أصوان يا حلوة يا بابا وانا محتاج مش لاقي. فرضت حبلي فرضت حبلي على المشباح مش لاقي. برمتي لفيت على ربع البخت مش لاقي. Thank you. كان جارك بخير تبقى في خير وادعيله. كان جارك بخير تبقى في خير وادعيله يا فرحة الواد لما الأب شكت بلدين ومستعمل الصبر ياكل خلاص بلدين مكاديني إلا سؤال على بلدين.